لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أصابه رعاف أو قيء أو قلس أو مذي فلينصرف من صلاته وليتوضأ وليبني على صلاته هو في ذلك لا يتكلم. وعرفنا بأن هذا الحديث لا يصح إسناده، وأن هذه المذكورات ما عدا المذي ليست بناقضة للوضوء. الرعاف والقيء والقلس لا ينتقض بها الوضوء، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يقال بأن هذا ناقض إلا إذا قام الدليل الذي لا مطعن فيه. ثم لأن هذا الحديث معارض بغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. فما يمكن أن يكون الشيء ناقضا ثم بعد ذلك يقال بأنه ينصرف ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته. وكذلك الآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال المسلمون يصلون في دمائهم. وكذلك عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يعصر الدم من عينيه ثم يصلي ولا يتوضأ. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ، فخروج الدم ليس بناقض، وكذلك حصول القيء ليس بناقض، ومثله أيضا القلس ليس بناقض. وتقدم معنا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله كان يقلس في المسجد. ثم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في الوضوء من أكل لحوم الإبل، وعرفنا بأن هذا من مفردات الإمام مذهب الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا أكل لحم الإبل ليس بناقض، وإنما الحديث إما أن يحمل على الاستحباب وإما أن يحمل على الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين وغسل الفم مثلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من اللبن، لأن فيه دسما وزهومة. وبعض أهل العلم علل بالمعنى النفسي، هو أن لحم الإبل مهيج للأعصاب لأن فيه قوة شيطانية، والشيطان مخلوق من النار والنار تطفأ بالماء، ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في معاطن الإبل، وأباح لنا أن نصلي في مرابض الغنم. ثم حديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. عرفنا أيضا بأن الحديث إذا صح إسناده فإنه يحمل على غسل اليد، ولا يعني إذا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وكذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت زوجها الصديق أبا بكر رضي الله عنه في يوم بارد ثم سألت الصحابة هل علي غسل فقالوا لا ليس عليك غسل. وأما الوضوء من حمله فكما قال الصنعاني رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوبه ولا ندبه. الوضوء الشرعي ما قال أحد بوجوبه ولا ندبه. وعرفنا أن الغاسل مقصود به من يباشر الميت إما بدلك أو تقليب، أما الذي يصب الماء فلا يعد غاسلا والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم، هذا الحديث راويه سيدنا عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وعبد الله هو شقيق أسماء، أمهما قتيلة بنت عبد العزى وبقيت على الشرك ففارقها أبو بكر رضي الله عنه. يعني عبد الله وأسماء ليس شقيقين لعائشة، لأن عائشة رضي الله عنها أمها هي أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها، كانت مسلمة طيبة. أما قتيلة بنت عبد العزى فكانت كافرة، وقد جاءت لبنتها أسماء ومعها بعض الهدايا، فأبت أسماء أن تقبل منها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألته أنزل الله قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. عبد الله بن أبي بكر أسلم قديما، وكان له قدم صدق في رحلة الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوى إلى غار ثور ومعه الصديق رضي الله عنه كان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقول الناس بمكة، فإذا جن الليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونقل لهما ما يحيكه الناس من مؤامرات. وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يرعى الإبل حول الغار من أجل أن يعفي الآثار، من أجل أن يزيل آثار مجيء عبد الله بن أبي بكر رضوان الله عليهما. وعبد الله ابن أبي بكر شهد غزوة الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابه سهم انتقض عليه بعد سنين، فمات منه في شوال سنة 11 من الهجرة، وصلى عليه أبوه. يعني عبد الله مات في حياة أبي بكر. إذا قلنا مات في شوال سنة 11 معنى ذلك أنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 7 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع. في أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، عمرو بن حزم ابن زيد الخزرجي النجاري أسلم وبايع، وكانت الخندق أولى مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عليه الصلاة والسلام إلى أهل نجران وهو ابن 17 سنة من أجل أن يقرأهم القرآن ويفقههم في الدين ويجمع صدقاتهم. وكتب له كتابا فيه الفرائض الدين والسنن والصدقات والديات، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، قلنا هذا الكتاب فيه الفرائض والسنن ومقدار الصدقات والديات، في هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن. القرآن مصدر من القراءة، القراءة يقال فيه لغة القرآن والقرآن، والقرآن يعني يقال القرآن بهمز بعده مد، ويقال القرآن من غير همز، وكلاهما لغة صحيحة. ألا يمس القرآن، والقرآن مقصود به كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتواتر المعجز الذي ابتدأ بسورة الفاتحة واختتم بسورة الناس، هذا هو القرآن. لا ألا يمس القرآن إلا طاهر. الطاهر أيها الإخوة في لسان الشرع يطلق على أربعة معان، الطاهر يطلق على أربعة معان. المعنى الأول المؤمن، المؤمن، ومنه قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ومر معنا حديث ابن عباس ألا إنه ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل فإن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا هو المعنى الأول. ثم المعنى الثاني الطاهر من النجاسة، الذي ليس على بدنه نجاسة يقال له طاهر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنه ليس بنجس، إنه من الطوافين عليكم. المعنى الثالث الطاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأكبر، ومنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، الطاهر من الحدث الأصغر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه أربعة معان. الطاهر يطلق على المؤمن وفي مقابله المشرك نجس، الطاهر يطلق على من ليس على بدنه نجاسة، الطاهر يطلق على من سلم من الحدث الأكبر، والطاهر يطلق على من سلم من الحدث الأصغر. لا يمس القرآن إلا طاهر. الحافظ رحمه الله ذكر أن هذا الحديث رواه مالك وغيره وأنه معلول. ما هي العلة؟ العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، هذه العلة. ولذلك الحديث الصحيح قلنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة، والحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث. هذه العلة من الذي يحددها؟ من الذي يطلع عليها؟ الحفاظ الكبار، من رزقه الله عز وجل حفظا واسعا وعلما كثيرا ومعرفة بالمتون والأحاديث، فإنه يجمع هذه المتون وهذه الأحاديث وهذه الأسانيد وينظر فيها فيعرف أن في الحديث علة. الحافظ يقول العلماء معلول أو يقول معل، معلول أو معل. العلة التي في هذا الحديث بأنهم قالوا هو من رواية سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف. وقد بين العلماء بأن سليمان بن داود اسم لذاتين، وكلاهما يروي عن الزهري، سليمان بن داود اليمامي وسليمان بن داود الخولاني. سليمان بن داود الخولاني ثقة ليس بضعيف، وبعض أهل العلم يقول بل هو سليمان بن الأرقم، سليمان بن الأرقم. أيا ما كان، سواء كان الراوي سليمان بن داود اليمامي، سليمان بن داود الخولاني، سليمان بن الأرقم، فهذا الحديث قد تلقاه أهل العلم بالقبول، حتى قال يعقوب بن إبراهيم ليس في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من هذا الكتاب، كتابه لعمر بن حزم لما بعثه إلى نجران من أجل أن يفقه الناس ويجمع صدقاتهم. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث شهرته تغني عن الإسناد، بل هو أشبه بالمتواتر، شهرته تغني عن الإسناد بل هو أشبه بالمتواتر. وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله ما زال الصحابة والتابعون يدعون آراءهم لهذا الحديث. يعني الواحد منهم إذا رأى رأيا، يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخالف في دية الأصابع، فيجعل دية الخنصر أقل من دية البنصر، والبنصر أقل من الوسطى، والوسطى أقل من السباحة، ثم أعلاها الإبهام. هذا هو مقتضى القياس العقلي، فإن هذا الأصبع لا يكاد يستعمل، وهذا الإبهام لا يكاد يستغنى عنه. الإنسان لو أراد أن يأكل الآن يمكن أن يستغني عن هذا، لكن ما يستغني عن إبهامه. لو أراد أن يمسك بالشيء ما يستغني عن إبهامه. لكن لما بلغ عمر رضي الله عنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام قضى في الأصبع بخمس من الإبل، ترك عمر رأيه ورجع إلى ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم. فالمقصود بأن في هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر. أخذ بذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث، قالوا لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف. ما هو المصحف؟ الذي فيه كلام الله ولو كان ورقة واحدة. يعني ما نقصد بالمصحف أيها الإخوان الكتاب الكامل الذي فيه 114 سورة، لا، ولو كان صفحة واحدة ليس فيها إلا القرآن فهذا مصحف، هذا مصحف. لذلك لما نسمع عن جمع المصاحف على أيام أبي بكر أو أيام عثمان عليهما من الله الرضوان، ما كانت مصاحف يعني كتبا كاملة، لا، وإنما المصاحف ما كان مكتوبا في الرقاع وما كان مكتوبا في الأدم ونحو ذلك، هذا كله جمعوه بعضه على بعض. فالمصحف لا يجوز مسه للمحدث، وخالف في ذلك داود ابن علي الظاهري وأبو محمد علي بن حزم رحمة الله عليهما، وأوردوا إشكالات. الإشكال الأول في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا ليس المقصود بهذا القرآن، بل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعنون بذلك الملائكة، وذلك جوابا على قول المشركين بأن القرآن تتنزل به الشياطين. قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فهنا لما قال جل جلاله لا يمسه أي الكتاب المكنون إلا المطهرون أي الملائكة، وفي هذا المعنى قول ربنا جل جلاله بأيدي سفرة كرام بررة، بعدما قال في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة بأيدي سفرة هم الملائكة، سفرة جمع سفير، كرام بررة. قالوا ولو كان المقصود التطهير أي الطهارة من الحدث لقال لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون بتشديد الطاء. لكن أيها الإخوة الكرام، يعني كما ذكرت لكم هذا الحديث أشبه بالمتواتر، تلقته الأمة بالقبول، ونحن مأمورون بتعظيم شعائر الله. قال الجمهور إذا كان ربنا جل جلاله قد أمرنا بالطهارة حال طوافنا به البيت العتيق، فلأن البيت العتيق من شعائر الله والقرآن من أعظم شعائر الله جل جلاله، ولذلك لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يمس القرآن إلا طاهرا. واستثنى العلماء من ذلك يعني صورا، منها الصبيان، الصبيان كثير من العلماء قالوا يرخص للصبي في أن يمس القرآن لأنه يشق عليه أن يتطهر ويشق إلزام وليه بذلك، يعني ما يمكن نلزم الوالد الصبي أو نلزم المعلم بأن الطفل كلما أحدث لا بد أن يتوضأ، خاصة بأن هذا الأمر لا ينضبط بالنسبة للأطفال. فما في حرج في أن يمس المتعلم الصبي الصغير القرآن على غير طهارة، وبعضهم زاد على ذلك فرخص للمعلم، المعلم قالوا للمشقة، والمشقة تجلب التيسير. وبعضهم كذلك بعدما رخص للمعلم والمتعلم بعضهم رخص للمرأة الحائض، ولكن هذا ضعيف جدا، فإن الحائض إذا منعت من مباشرة الصلاة ودخول المسجد فمن باب أولى تمنع من مس المصحف. والآن أيها الإخوة الكرام، قد يسر الله على الناس بكتب التفاسير التي تطبع مع المصاحف، تجد الكتاب صغيرا في شكل المصحف فيه القرآن وكلام الله وفيه أسباب النزول ومعاني المفردات، وربما فيه بعض الأدعية والأذكار، ولربما فيه بعض أبواب من الفقه أو المعتقد علم المعتقد ونحو ذلك، فمثل هذا لا يسمى مصحفا، يجوز مسه، يجوز مسه على غير طهارة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالكتب إلى غير المسلمين وفيها القرآن، يعني لما بعث إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، ولما بعث إلى هرقل العظيم الروم كان يكتب عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا قرآن، لكن لما كان معه كلام آخر سوى القرآن النبي وجد حرجا في أن يبعث به إلى أولئك النفر من غير المسلمين. وإذا أمرنا شرعا بأن نتطهر لمس المصحف فنحن مأمورون شرعا بأن نعظمه، ومن تعظيمه أيها الإخوة الكرام بأننا لا نتناوله بشمائلنا. للأسف تجد بعض الناس حتى طلبة العلم أحيانا ربما يحمل القرآن بشماله، لا، من تعظيم القرآن أن نحمله بأيماننا، ومن تعظيم القرآن ألا نمد أرجلنا نحوه. تجد بعض الناس جالس والقرآن أمامه ويمد رجليه، وهذا يتنافى مع الأدب الواجب علينا نحو كلام ربنا جل جلاله. ومن تعظيم القرآن كذلك ألا نضعه على الأرض ولو كانت أرض المسجد. ومن تعظيمنا للقرآن كذلك ألا نباشره بمستقذر، مستقذر كالريق، الريق هذا مستقذر رغم كونه طاهرا. ولذلك الواحد منا ما يقبل من غيره أن يمسح ريقه فيه، فبعض الناس إذا أراد أن يقلب صفحات المصحف فإنه يبل أصبعه بريقه ثم يعني يقلب، فمثل هذا ما ينبغي. ومن تعظيمنا للقرآن ألا نقول فيه ما لا نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ومثله عمر لما تلا على المنبر: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال: ما التخوف؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا ابن الخطاب. ماذا على ابن أم عمر إذا جهل معنى آية في كتاب الله؟ فمن تعظيم القرآن ألا نقول فيه ما لا نعلم. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام بأن مس القرآن ما ينبغي أن يكون إلا والإنسان طاهر طهارة تامة من الحدث الأكبر والأصغر. لا حرج في مس الكتب التي فيها قرآن وفيها كلام سواه، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. رواه مسلم وعلقه البخاري. الأحيان جمع حين وهو الزمان، طال أو قصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني كان يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا، كان يذكر الله ماشيا وراكبا وقائما واقفا، وكان يذكر الله وهو على دابته، وكان يذكر الله وحده، كان يذكر الله بين الناس على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك حال البول، حال الغائط، وحال الجماع. الإنسان إذا كان يقضي حاجته في بول أو غائط، أو كان في حال الإفضاء إلى الأهل، فإنه لا يذكر الله. يذكر الله في البداية إذا أراد أن يجلس ليقضي حاجته في المكان غير المعد كالخلاء مثلا، فإنه يذكر الله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أو إذا أراد أن يدخل إلى الحمام يذكر الله ويدخل، أما في حال قضاء الحاجة لا يذكر. كذلك إذا أراد أن يقضي وطره يذكر الله أولا: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أما في أثناء المباشرة لا، ما يذكر الله عز وجل. فهذه أحوال مستثنى. وقد ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث بعد حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، من أجل أن يعلمنا أن الحدث الأصغر لا يمنعنا من قراءة القرآن. واضح أيها الناس؟ الحدث الأصغر لا يمنعنا من قراءة القرآن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل في كل أحيانه وعلى كل أحواله عليه الصلاة والسلام. أما الحدث الأكبر فإنه أيضا لا يمنع ذكر الله خلى القرآن. الحدث الأكبر لو أن الإنسان على جنابة، فما في مانع أن يذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة وحسبلة واستغفارا وصلاة وسلاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا مانع. لكنه لا يقرأ القرآن، لأنه سيأتي معنا حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، إلا الجنابة. الجنابة فقط هي التي تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. طيب البعد نرجع له. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء في كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. نعم، هذا الحديث كان حريا بالحافظ رحمه الله أن يذكره عقيب حديث أنس في أول هذا الباب، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم في انتظارهم الصلاة، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث كان مناسبا وما بعده أن يذكر هنالك، لكن الحافظ أخره إلى هذا المكان، وراويه هو معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب الأموي العبشمي. إذا قلنا العبشمي نسبة إلى عبد شمس عبشمي، لأن أمية ابن عبد شمس، يعني مثل ما نقول عن مصعب ابن عمير رضي الله عنه العبدري نسبة إلى عبد الدار. هنا أيضا معاوية عبشمي، وهذا الرجل هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح، يعني أسلموا يوم الفتح. ويقال بأن معاوية رضي الله عنه أسلم قبل ذلك، لكنه كان يكتم إسلامه خوفا من أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم تألف أباه، حتى إنه بعد غزوة هوازن أعطاه 100 من الإبل، فقال: يا رسول الله وابني يزيد، فأعطاه 100، قال وابني معاوية فأعطاه 100 عليه الصلاة والسلام. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمعاوية ولي الشام في خلافة عمر بعد وفاة أخيه يزيد ابن أبي سفيان، وبقي واليا عليها في زمان عثمان، ثم بعد ذلك صار خليفة على المسلمين بعدما اصطلح مع الحسن عليه السلام. وكانت وفاته 60 من الهجرة، وله 78 سنة، وعند الموت قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ويروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين، العين يراد الجنس، جنس العين، العين وكاء السهم، وكاء، الوكاء يا الإخوان الرباط، ما تربط به الصرة وما يربط به الوعاء والسقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوكئ سقاءك واذكر اسم الله. أوكئ سقاءك، السعن أو القربة، الإنسان يربطها لئلا يتسلل إليها شيء من الهوام أو الدواب. العين وكاء السه، السه قالوا بالفتح والكسر، ومقصود به حلقة الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. النوم أيها الإخوان حالة إنسانية بشرية لا يسلم منها أحد، وهي من جملة استيلاء الضعف علينا معشر بني الإنسان. النوم لا بد منه للقوي والضعيف والكبير والصغير والصحيح والمريض، وهو خمود في الأعضاء يصحبه نقص في الشعور والإحساس. وأقوى ما يتسلط النوم على الأجزاء العليا من المخ، ولذلك تجد النائم لا يرى ولا يسمع يعني الأصوات الخافتة التي من حوله، والناس في ذلك متفاوتون. فبعض الناس يعني ينتبه من الصوت اليسير، وبعض الناس لو أذن مؤذن في أذنه فإنه لا ينتبه، وربما لو بالغ واشتد الصوت فإنه لا يزيد على أن ينقلب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. وحتى في الصحابة رضوان الله عليهم، يعني حديث الإفك صفوان بن المعطل رضي الله عنه، قالوا كان يعني كثير النوم، من أجل ذلك نام لغاية ما الجيش مشى. فجاء فوجد عائشة رضي الله عنها لأمر قدره الله. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن النوم مظنة النقض. وقد تقدم معنا الكلام في اختلاف علماء الإسلام، هل الاعتبار بهيئة النائم، أم الاعتبار بحاله أن يكون في صلاة أو في غير صلاة، أو الاعتبار بكمية النوم قليل والكثير، أو الاعتبار بكيفيته الخفيف. والنوم مظنة لنقض الوضوء، فمن نام نوما مستثقلا بحيث إنه لا يسمع الصوت الذي يكون أو يسقط منه الشيء الذي في يده دون شعور، فإنه يجب عليه الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ دون اعتبار به هيئته ولا كونه في صلاة أو في غيره صلاة. وذلك جمعا بين يعني النصوص التي تعارضت في هذا الباب، والعلم عند الله تعالى.